محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة، نحن مقبلون بعد ليلة غير هذه الليلة على أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه وكان يهتم به غاية الاهتمام، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان ينقطع عن الدنيا ويتفرغ له، يتفرغ له تفرغا كاملا، ألا وهي العشر الأواخر من رمضان، هذا الموسم العظيم، هذا الموسم الثمين، هذا الوقت الثمين من عمر الإنسان، والذي فيه ليلة من وافقها فقد وفق لخير عظيم، ليلة القدر التي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أن العمل الصالح في ليلة واحدة ليس مساويا للعمل في ألف شهر بل خير منه، وألف شهر تعادل 83 سنة وأربعة أشهر، والموفق من وفقه الله، حتى من كان مقصرا فيما مضى من عمره لو وفق لهذه الليلة لوفق لخير عظيم، خير ممن عمل 83 سنة وأربعة أشهر، وذلك فضل الله. إنها فرصة أيها الإخوة، فرصة عظيمة للتزود بالأعمال الصالحة. إذا كان أرباب التجارة عندهم فرص في البيع وفي الشراء وفيما يتعلق بأمور الدنيا، فكذلك أيضا تجار الآخرة، تجارة مع الله عز وجل فيها فرص، ومن هذه الفرص هذه الفرصة التي بين أيدينا، ليلة واحدة خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها شرفا لها، وتنزل تسلم على كل مؤمن ومؤمنة يتعبد لله عز وجل، سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أنها تبتدئ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذه الليلة أيها الإخوة تستحق من الإنسان أن يتفرغ لها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يطلب هذه الليلة، فاعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأواسط من رمضان، ثم أخبر بأن ليلة القدر في العشر الأواخر، فاستقر اعتكافه عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر، فكان طيلة حياة عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر إلى أن توفاه الله، إلا في سنة واحدة لما أراد أن يعتكف أتى أزواجه وكل زوجة ضربت لها خباء في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: آل بر أردتن، ثم أمر بإزالة الأخبية كلها، ولم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان من ذلك العام، لكنه اعتكف بدلا منها في العشر الأول من شهر شوال، واعتكف عليه الصلاة والسلام في العام الذي توفي فيه 20 يوما. والاعتكاف من الشرائع القديمة الموجودة عند الأمم السابقة، ويدل لذلك قول الله تعالى إبراهيم: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، هذا يدل على أن الاعتكاف موجودا منذ زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه قال: إني يا رسول، قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. وهذا دليل على أن الاعتكاف كان موجودا من قديم الزمان. والاعتكاف يعني التفرغ للعبادة، الانقطاع عن الدنيا والتفرغ للعبادة، كل ذلك طلبا لليلة القدر، وهو سنة مؤكدة جدا في العشر الأواخر من رمضان، ويعرفه العلماء بأنه لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهذا يدل على أن من شرطه أن يكون في المسجد، فلا يصح أن يكون في غير المسجد، وبناء على ذلك لا يصح أن تعتكف المرأة في بيتها، فإذا أرادت المرأة أن تعتكف لا بد أن تعتكف في مسجد من المساجد، واعتكاف النساء مشروع كالرجال لكن بشرط أمن الفتنة. ويسمى الاعتكاف جوارا كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. والاعتكاف كما ذكرنا سنة، إلا أنه يجب بالنذر، لو نذر إنسان يعتكف فيجب عليه أن يفي بنذره. الحكمة من الاعتكاف أيها الإخوة هو الانقطاع عن الدنيا والتفرغ للعبادة وطلبا لليلة القدر، لأن الإنسان وهو في مشاغل الحياة قد يقسو قلبه ويغفل ويذهل، هو بحاجة إلى وقت ينقطع فيه عن أمور الدنيا وعن أشغال الدنيا وعن التي لا تنقضي، وأن يتفرغ فيه للآخرة، يتفرغ فيه للعبادة، ويلتمس فيه ليلة القدر، فهو يكون في المسجد ليلا ونهارا، لا يخرج من المسجد. فإذن هو منقطع لعبادة الله عز وجل. هذه الحكمة من الاعتكاف. والاعتكاف لا حد لأقله، بل كل ما يسمى اعتكافا عرفا فإنه يصح أن يكون اعتكافا، يصح أن يكون اعتكافا. بناء على ذلك لو لم يتيسر لك أن تعتكف في جميع العشر الأواخر من رمضان، لك أن تعتكف في ليلة مثلا من الليالي التي ترجى في ليلة قدر، أو في ليالي الوتر، أو بعض الليالي، لا بأس بهذا. والاعتكاف من شرطه المكث واللبث في المسجد، وينافيه الخروج من المسجد. والخروج من المسجد بالنسبة للمعتكف له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يخرج لما لا بد له منه، كأن يخرج للإتيان بالطعام والشراب. إذا لم يوجد من يأتيه بالطعام والشراب فهذا لا بأس به باتفاق العلماء. وكذلك أيضا الخروج لقضاء الحاجة، الخروج لقضاء الحاجة لا بأس به. لكن إذا كان في المسجد، إذا كان ملحق به دورات مياه، فهل يجوز للمعتكف أن يخرج إلى بيته ليقضي حاجته في بيته، أو لا بد أن يقضي حاجته في دورة مياه المسجد؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء. فمن العلماء من قال ما دام أن في المسجد أنه ملحق به دورات مياه فليس له الخروج إلى بيته، وقال آخرون بل له ذلك، وتوسط فريق ثالث وقالوا إذا كان المعتكف ممن يحتشم من الذهاب لدورة مياه المسجد فله الذهاب لبيته، أما إذا كان ممن لا يحتشم من ذلك فليس له الذهاب. وهذا هو القول الراجح في المسألة، هو الذي ذكره موفق بن قدامة في المغني، وهو الأقرب. لأن بعض الناس يشق عليه أن يقضي حاجته أو أن يغتسل أو أن يتنظف في دورة مياه المسجد، ويريد أن يفعل ذلك في بيته لكونه له خصوصية، وبعض الناس ربما يكون كبيرا في السن، وربما أنه لا تطمئن نفسه إلا بقضاء حاجته في دورة المياه في منزله. فمثل هذا نقول لا بأس أن يذهب لبيته ويقضي حاجته في بيته والحمد لله. وهذا لا ينافي المقصود من الاعتكاف، لأن المقصود من الاعتكاف هو التفرغ للعبادة في المسجد، فخروجه هذا خروج يسير. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: إلا لحاجة الإنسان، إلا لحاجة الإنسان. ولهذا نقول يعني إن هذا مما يشجع الإنسان على الاعتكاف، لأن بعض الناس تقف عندهم هذه المسألة عقبة وعائقا، يقول كيف أعتكف في المسجد، وكيف أقضي حاجتي، وكيف أريد أن أغتسل، وأريد أن أتنظف، وربما تكون له أيضا دورة مياه خاصة به ونحو ذلك. فنقول مثل هذا لا بأس أن يذهب لبيته ويقضي حاجته في البيت، والحمد لله، ويعتبر هذا من الخروج لحاجة. الأمر الثالث: الخروج لقربة لا تجب عليه، كالخروج لعيادة المريض أو تشيع الجنازة، فهذا جمهور أهل العلم يمنعون من ذلك إلا أن يشترط. ومن العلماء من قال بعدم صحة الاشتراط، وهم المالكية، وقالوا إن الاشتراط ليس عليه دليل، ولم يؤثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القول الراجح في المسألة، أنه لا يصح الاشتراط، أنه لا دليل يدل على صحته. والجمهور إنما أجازوه قياسا على اشتراط في الحج، ولكن هذا القياس قياس غير صحيح، لأن المشترط في الحج إنما يشترط أن يتحلل من الحج عند وجود عائق يعوقه، بينما المشترط في الاعتكاف فهو يريد أن يشترط لأمر ينافي الاعتكاف، فهذا القياس إذن لا يستقيم. فإذا ليس عليه دليل من السنة ولا من أقوال الصحابة ومن آثار عن الصحابة في هذا، والقياس الذي أيضا اعتمد عليه قياس لا يستقيم ولا يصح، وبهذا نقول أنه لا يصح الاشتراط أصلا كما قال الإمام مالك. وحينئذ نقول بالنسبة للخروج لعيادة المريض والاتباع الجنازة، القول الصحيح فيها أنه إذا كان لهذا المريض أو لهذا الميت، إذا كان له على الإنسان حق فيجوز له أن يخرج ولو لم يشترط أصلا، يجوز له أن يخرج لعيادة والده، لمريض، لوالدته، لأخيه، لأخته ونحو ذلك. وهكذا إذا مات أحد من أقاربه الذين له عليه حق متأكد، كان يموت والده أو أخوه أو قريبه عزيز عليه، فله أن يخرج من معتكفه من غير أن يشترط. فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، ولا حاجة لأن نقول بالاشتراط أصلا. ثم إنني أقول أيها الأخوة أن المعتكف ينبغي أن يشتغل بما هو طاعة لله عز وجل. ومن ذلك أعظم ما يشتغل به في ليالي العشر الأواخر من رمضان ما هو؟ الصلاة. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم هذه الليالي، وليلة 27 جمع أهله وجمع الصحابة كلهم وقام بهم تلك الليلة حتى خشي الصحابة أن يفوتهم السحور. فأعظم ما يشتغل به الإنسان الصلاة. وبعض الناس يقول أنا لا أريد أن أصلي إلا 11 ركعة فقط. نقول 11، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في معظم أحيانه وأحواله لا يزيد على 11 ركعة. لكن كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ويكون ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من قيامه. فإذا أردت أن تفعل مثل هذا نقول 11 ركعة لا شك أنها هي سنة، لكن أن تطبق السنة في العدد وتهمل في الكيفية هذا ليس من الفقه. لهذا نجد في بعض المساجد إذا دخلت العشر الأواخر خفت صلاتهم، يعني بدلا مثلا ما يخرجون الساعة 9 في العشرين الأولى أصبحوا يخرجون 9:45 بدخول العشر الأواخر، يقول نريد تطبيق السنة في العدد. هذا خلل، هذا غير صحيح. المطلوب إحياء هذه الليالي الفاضلة. كيف يحرم الإنسان نفسه من الأجر؟ بعد ثم أيضا نقول إن صلاة الليل صلاة التراويح غير محددة بعدد، والدليل لذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ولا شك أن صلاة التراويح هي من صلاة الليل، ولم تسمى أصلا من صلاة التراويح إلا في عهد عمر رضي الله عنه. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فهي غير محددة بعدد معين حتى نتقيد بالعدد في هذا. وأدركت رجلا يصلي فقط، يقول لا أصلي إلى 11 ركعة، فيصلي أول الليل يمكن ربع أو ثلث ساعة وآخر الليل من ثلث إلى نصف ساعة. قلت بقية الوقت قال ما أصلي. هذا حرم نفسه الحقيقة. شوف انظر كيف يدخل الشيطان على الإنسان. أفضل ما يشتغل به في تلك الليالي الصلاة، أفضل ما يشتغل به الصلاة، على أن الصلاة هي أحب الأعمال الله تعالى في غير العشر أيضا الأواخر، فما بالك بالعشر الأواخر. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة يا أخواني اجتمع فيها من الخشوع والخضوع والتعظيم لله عز وجل والقرآن، قراءة القرآن والذكر والتسبيح، ما لا يجتمع في غيرها. ولهذا أحب العمل إلى الله تعالى الصلاة. إذا أردت أن تشغل معظم وقتك بالصلاة هذا هو أحب العمل إلى الله تعالى. كان الإمام أحمد بن حنبل يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة 300 ركعة. وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمده في الأحكام كان يقتدي بالإمام أحمد في هذا، فيصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، لعلم بأن الصلاة هي أحب العمل إلى الله تعالى. ولهذا حتى إذا أتيت المسجد الجامع يوم الجمعة أفضل ما تشتغل به الصلاة إلى أن يدخل الخطيب، يعني إلى قبيل دخول الخطيب، يعني إلى وقت النهي. وقت النهي قبيل الزوال بحدود من 5 إلى 10 دقائق. وكان كثير من السلف يشتغلون بالصلاة من حين يأتي المسجد الجامع إلى وقت النهي، ركعتين مثنى مثنى مثنى، ويدل ذلك القول عليه الصلاة والسلام ثم يصلي ما كتب له. فإذا استطعت أن تمضي الوقت هذا كله في الصلاة هذا هو أحب العمل إلى الله تعالى. هكذا أيضا في العشر الأواخر، الناس الآن ربما يشق عليهم طول القيام، ولهذا إذا كان يشق عليهم طول القيام فيكثر من الركعات كما كان الإمام أحمد رحمه الله يفعل، يصلي 300 ركعة. فالصلاة إذن هي أحب العمل إلى الله تعالى، وتتأكد الصلاة في العشر الأواخر من رمضان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا قمت مع الإمام حتى ينصرف يعني حتى يسلم من آخر ركعة يكتب لك قيام ليلة، يكتب لك الأجر كاملا والحمد لله. ولهذا ينبغي للإنسان إذا صلى مع الإمام أن لا ينصرف حتى ينصرف الإمام من آخر ركعة، وأن يعزم على ذلك. لأن يعني بعض الناس يعني يأتيهم التردد، إذا أتى الإنسان التردد فلن يكمل الصلاة مع الإمام. لابد أن يكون ذا عزم وحزم، وأن يقدر أن هذا ربما يكون هو آخر رمضان يصومه مع المسلمين، وأن يجعل الآخرة هي أكبر اهتمامات. يعني أمور الدنيا أشغالها لا تنقضي، أشغال الدنيا لا تنقضي، فيعزم على أن يكمل الصلاة مع الإمام حتى يكتب له قيام ليلة. وليلة القدر أيها الإخوة هي في العشر الأواخر، ومن اجتهد في جميع ليالي العشر فقد وافق ليلة القدر قطعا، ولهذا ينبغي الاجتهاد في جميع ليالي العشر، لكن آكد الليالي وأرجحها ليلة 27، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جمع أصحابه وأهله في تلك الليلة، ولم يقم النبي عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة بأهله وأصحابه إلا ليلة 27. وأيضا أبي بن كعب كما في صحيح مسلم كان يجزم بأن ليلة القدر ليلة 27، بل كان يحلف على هذا، والله الذي لا إله غيره إني لا أعلم أي ليلة هي ليلة القدر، هي الليلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27، ولقد رقبت الشمس 20 عاما فوجدتها تطلع الصبيحة 27 لا شعاع لها. وهذا هو رأي جمهور أهل العلم، وهو الذي هو رأي عمر بن عباس وعدد كثير من الصحابة، وهو المذهب عند الحنابلة أن أرجى الليالي وأرجح الليالي أنها ليلة 27. والأدلة لهذا كثيرة والآثار في هذا، ومن لطائف التفسير ما ذكر في قول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، قالوا إن هذه السورة 30 كلمة، ذكر هذا بعض المفسرين في اللطائف أن هذه السورة 30 كلمة، وأن الكلمة رقم 27 هي سلام هي حتى مطلع الفجر، فلعل في هذا إشارة إلى أن يعني ليلة القدر هي أرجى الليالي، أنها ليلة 27، والصحيح أنها ثابتة وأنها لا تتنقل، لأنها إنما اكتسبت شرفها من نزول القرآن فيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر بها أصحابه فحصلت ملاحات بين رجلين فأنسيها، ولو كانت تتنقل لكان لما أنسيها في ذلك العام الذي وقعت فيه هذه الملاحات والخصومة لا أخبرهم العام الذي يليه أو العام الذي يليه. ولهذا فالصواب كما هو عليه جمهور أهل العلم أنها ثابتة وأنها لا تتنقل، وأن أرجاها ليلة 27. ولكن أيضا حتى ليلة 27 العالم الإسلامي مختلف في دخول شهر رمضان، فمنهم من دخل شهر رمضان عنده ليلة يوم الأحد، ومنهم من دخل الاثنين كما هو الحال عندنا، وبعض بلدان العالم الإسلامي لم يدخل رمضان عندهم إلا الثلاثة، فليلة 27 أيضا مختلفة، وهي واحدة، هي واحدة لا يمكن أن تختلف، لا يمكن تنزل الملائكة أكثر من مرة، هي مرة واحدة. فأي من الذي يصيب ليلة 27؟ هل نحن أم الذين صاموا الأحد أم الذين صاموا الثلاثة؟ وهذا كله يستدعي أن يجتهد المسلم في جميع ليالي العشر الأواخر. إذن أفضل ما يشتغل به المعتكف أيها الأخوة هو الصلاة. ونبه هنا على أن بعض المعتكفين وفقهم الله إذا اعتكفوا يمضون كثيرا من وقتهم في السواليف وفي الأحاديث الجانبية، ومن المعلوم أن الكلام يجر بعضه بعضا، وربما وقعوا في غيبة، وربما وقعوا في سخرية، أو وقعوا في كلام غير لائق، ولهذا ينبغي لهم أن يشتغلوا أن يقللوا من الكلام. نعم نقول لا بأس بالحديث الجانبي، ولا بأس بمثل هذه الاجتماعات، لكن تكون بقدر معين، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام زارته زوجه صفية بنت حيي فتحدث معها ساعة وهو معتكف في المسجد، ثم ذهب ليودعها فرآه رجلان من الأنصار فقال مهلا إنها صفية. قالوا يا رسول الله أنت تقول هذا يا رسول الله؟ قال إنها صفية، إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا أو قال شيئا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا يدل على أنه لا بأس بالأحاديث، لكن تكون بقدر معين، لا تكون هي جل وقت الإنسان. وينبغي أن يجعل المعتكف له برنامجا، يجعل له برنامجا في اعتكافه، حتى أن هذا يعينه، يعني مثلا يختم القرآن في معتكفه كذا مرة، ويجعل لذلك آلية معينة، يقول مثلا كل يوم كل ليلة أقرأ كذا جزء من القرآن حتى يختم القرآن كذا مرة، ويسبح أيضا يعني ويحمد الله ويكبره ويستغفر، فيجعل له برنامجا في هذا حتى يستفيد من اعتكافه. لأن بعض الناس يمضي جل اعتكافه في النوم وفي الأحاديث وفقط يصلي مع الإمام، يقول يعني ينبغي أن يفترض المعتكف أن يشتغل جل وقته بالتقرب إلى الله عز وجل وبالعبادة. بقي أن يقال بالنسبة لبعض المعتكفين عندما يطلبون سحورا مثلا أو فطورا من المطعم، فبعضهم عندما يتصل به يشتري هذا الطعام وهو في المسجد، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، قال إنها لم تبنى لهذا، فإن المساجد لم تبنى لهذا، إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ولهذا إذا أراد أن يتصل مثلا بمطعم أو بمن يأتي بالطعام والشراب وهو يريد أن يشتري منه هذا الطعام أو الشراب يخرج خارج المسجد ويتصل به هذا بالنسبة للشراء. أما بالنسبة للاقتضاء كونه يعطيه المبلغ هذا لا بأس أن يكون في المسجد، وقد ورد في السنة ما يدل لهذا كما في قصة حدرد النبي حدرد في مقاضاة كعب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضع عنه شطر المال فقال أفعل يا رسول الله. فالمقاضاة في المسجد لا بأس بها، لكن الذي ورد النهي عنه هو الاقتضاء في المسجد، اقتضاء الدين لا بأس به، لكن الذي ورد النهي عنه هو البيع والشراء في المسجد. والاعتكاف يصح في جميع المساجد حتى في غير الجوامع، يصح في المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، وإذا أتى وقت الجمعة يخرج المعتكف إلى المسجد الجامع ثم يعود إلى معتكفه. أقول أيها الإخوة، ربما أنت يسر لك أن تعتكف جميع العشر الأواخر، لا شك أن هذا هو الأكمل وهو الأفضل وهو السنة وهو خير عظيم يفعله الإنسان وإنجاز كبير. إذا لم يتيسر فلا أقل من أن تعتكف الليالي الوتر، فإذا لم يتيسر فلا أقل من أن تعتكف أرجى الليالي، فإذا لم يتيسر هذا كله فلا أقل من أن تعتكف ليلة 27 لأنها أرجى الليالي. وإنه لمن المؤسف ومن المحزن عندما يرى الإنسان ازدحام الأسواق في مثل هذه الليالي الفاضلة، عندما يرى ليلة 27 والأسواق مزدحمة بالناس بالرجال والنساء وغيرهم وهم في غفلة، في غفلة عن هذا الوقت الثمين وهذا الوقت الفاضل الذي ربما لا يتكرر، وربما يعني لو أن الإنسان تفرغ فيه للعبادة لربما أدرك فيه نفحة من نفحات الرب عز وجل ينال بها سعادة الدنيا والآخرة. فاجتهدوا رحمكم الله في هذه العشر المباركة وأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا، اجتهدوا فيها أولا بقيام هذه الليالي العشر، وأن يحرص كل واحد منا ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام من آخر ركعة حتى يكتب له أجر قيام الليلة، وأن يعتكف ما يتيسر من هذه الليالي الفاضلة. من كان موظفا فخروجه لوظيفته يقطع الاعتكاف وينافي الاعتكاف، لكن بإمكانه أن يعتكف بعض الليالي، يعني مثلا يعتكف في الليل، أما في النهار فيخرج لوظيفته وبهذه انتهى اعتكافه، وفي الليلة الثانية يعتكف مرة أخرى من جديد، هذا لا بأس به. ونحن قلنا إن الصحيح أنه لا أقل للاعتكاف وأنه يصح بكل ما يسمى اعتكافا عرفا. هذه أيها الأخوة نبذة مختصرة في أحكام ومسائل الاعتكاف، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شهر رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وأن يتقبله منا جميعا وأن يجعلنا فيه من اعتقائه من النار، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا لليلة القدر وأن يجعلنا ممن يفوز بجزيل الثواب وعظيم الأجر، كما أسأله سبحانه أن يبارك لنا في أعمارنا وفي أوقاتنا وأن يبارك لنا فيما بقي من أعمارنا في هذه الدنيا وأن يرزقنا توبة نصوحا ويرزقنا الإنابة إليه، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وأن ييسرنا اليسرى وأن يجنبنا العسرى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.